عايز الكلمتين الحلقة الواحدة دي عن رمضان. رمضان عايزك واقفة مع نفسك، واقفة كده ولوحدك وعلى جنب في وسط المولد والدوشة اللي عشناها السنة دي، في وسط الهيصة والهوجة اللي عايشينها السنة. أنا مش هقولك إن الدنيا كلها الناس كلها عايشة في إيه، لكن عايز أقول وقفة بقى، ستوب، وقفة كده وأقول وبعدين وآخرتها، آخرتها معايا وبعدين يعني في اللي أنا فيه ده. رمضان بعد كل السنين اللي عدت على يديك ورجع رمضان تاني، رمضان بعد سنين كل اللي عدت السنين كل السنين اللي عدت على يدي وانا بحاول او ما بحاولش، هو ما فيش فايدة فيها؟ هو في فايدة؟ طب اعمل محاولة اخيرة، هي دي الوقفة المطلوبة منك النهاردة في أول ليلة من رمضان، اسمها وبعدين وآخرتها. عايز بدون بقى ما أزعلك مني، أنا عايزك نبقى أصحاب ونتعاون النهاردة علشان الحياة الملخبطة حوالينا دي نظبطها. فبمدرسة الحياة في القرآن، القرآن مدرسة الحياة. بس قبل ما ندخل نخلينا بس مع حتة رمضان، هقول لك منهج عملي، خطة عملية للنجاح في هذا رمضان. الكلام مش هقول لك يعني ايه ان انا هخترع حاجة جديدة، هو كلام المفروض ان انت عارفه، بس انا بفكرك، ربنا قال كده وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عايز افكرك ان اول حاجة في رمضان النهاردة توبة، بس توبة من نوع جديد بقى، عايز أتوب توبة صادقة شاملة بصدق، اللي هي بشروطها الإقلاع عن الذنب. بطل بطل، أنت عارف ذنوبك وعارف معاصيك وعارف غفلتك. واحد يقول لي ذنوب إيه؟ خلاص يا عم الكلام مش ليك، أنا آسف، حقك عليا، أنت مالكش ذنوب. أنا بتكلم على الناس اللي زيي اللي ليهم ذنوب ومعاصي وليهم فترات غفلة وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وانشغال بشهوات وانشغال بهموم ومشاكل ومشاغل. عايزين نتوب، عايزين نركز من أول رمضان. خد كلمة التركيز. طيب معلش خليك معايا، ساعدني لله علشان أركز، لازم أبعد عن المشتتات. متفقين رضيت أو لم ترضى إن أكبر سبب للتشتت التليفون، النت. فأنا عايز أبدأ هاشتاج لا للنت في رمضان، عايز أبدأ هاشتاج اسمه اقفل النت في رمضان، عايز أبدأ هاشتاج استغنى بالله عن النت في رمضان، عايز أبدأ هاشتاج تواصل مع الله في رمضان. رمضان علشان تمنع التشتت اقفل النت. يا عم الشيخ مصالح ومشاغل، هوقف مصالحي لله شوية عشان أعتق من النار، عشان أدخل الجنة، عشان أصلح حياتي. وقفة بس، هدنة شهر وبعدين نتفاهم بعد رمضان. يبقى نمرة واحد توبة نصوح، أولها الإقلاع عن المعاصي، التركيز، التركيز، الإقلاع عن المعاصي، ممنوع المعاصي تماما في رمضان. مش عايز أعصي ربنا ولا معصية في رمضان، ولا غلطة واحدة. ممكن جدا جدا، ليه لا؟ هقول هقول لك ازاي دلوقتي. ايه في التليفون؟ ما تقفلش التليفون عندك، عايز تتصل، عايز تعمل، اقفل النت، الغي النت تماما، معلش، ضرورة، مضطر. وانا بحبك في الله، بحبك في الله، تأكد من دي، بحبك في الله وخايف عليك، فهقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الذكرى دي لو انت بتسمعني عشان تيجي بالراحة بفكر. لكن ممكن يجيبك غصب عنك، ممكن يا مناس خبطة دب دب دخل عناية مركزة وخدوا منه التليفون، عمل ايه؟ خلاص معاش تليفون، فاتخذ منه غصب عنه، فبدل ما يتخذ منك غصب عنك سيبك منه بالراحة، بالراحة، تعال ربنا بالراحة. عايز اقول لك نمرة اتنين، يلزم الصادق انه لازم يشغل وقته، لان اشكال التليفون والنت الفراغ، واحد فاضي. فعشان كده امسك المصحف، امسك المصحف. شايف المصاحف؟ شايف المصاحف؟ كبير وصغير وسوستة ومن غير سوستة وبالألوان وجميل وأبيض وأخضر، وربنا أقام عليك الحجة، نفسك في مصحف إيه؟ امسك المصحف، عايزك تمسك المصحف ويبقى ليل ونهار المصحف في جيبك. ما بقولكش ليل ونهار اقرأ في المصحف، لا، بس اقرأ كتير على فترات متقطعة، اقرأ صفحة، اقرأ صفحة، اقرأ نص صفحة، اقرأ آية، اقرأ سطرين، اقرا ثلاث سطور، معاك قلم رصاص في جيبك ومكان ما تقف علم. قالوا لك كتير ما تكتبش في المصحف، معلش المصحف تحتفظ بيه يبقى بنفسك بس وخلاص، ولما تموت يبقوا يتخلصوا منه بالرصاص. علم، انت وقفت هنا، علم هنا، علم في الهامش هنا انك انت وقفت في الحتة دي، ها، وعايزك تقرا، معلش السنة دي جرب معايا حاجة جديدة، اقرا بالراحة، مش دو دو دو دو دو دو دو دو انا خلصت خمس ختمات، لا لا لا لا، اقرا ثلاث سطور، اقرا نص صفحه، اقرا صفحه، اقرا ربع صفحتين على مهلك وبالراحه، واسال اللي جنبك في اللي انت مش فاهمه، يبقى الصحبه الصالحه، تخلص بقى من الصحبه السيئه والكلام عن اسعار الدولار والكلام عن اسعار التليفونات والجمارك والكلام عن والكلام عن وعن وانتوا عارفين الدور داير على ايه. سيبنا من الكلام ده كله، بس رمضان ستوب، وقف كل المولد اللي انت فيه ده، ويبقى همك المصحف القرآن. اتنين، السبحة. قول لي معايا عداد، سيبك بقى من العداد بشغل الصيني ده، خلينا في السبحة. ليه السبحة؟ انا بقول السبحة ما بقولش العداد، العداد بقى بتتشغل عنه، بتنساه في صباعك، لكن لما تبقى ماسك السبحة واعتمد الاعداد الصغيرة، ها، السبحة دي متقسمة 3 عليه 3 عند 3 وكل 33 مدنة، ها، ادي 33، ها، هشتغلها 33 33، 33 استغفر الله العظيم، و33 اصلي على النبي، و33 لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 33 الحمد لله، و33 صلى على النبي، و33 حسبنا الله ونعم الوكيل، 33 اشتغلها كده، اشتغلها ميات، امسك 100، هي سبحه ماسكها وفي ايدك على طول بصفة مستمرة. اشتغل اشتغل شغال الشغل ده، حركة الثلاث صوابع دولك وحركة السبحة في ايدك كده السبحة، وبعدين ربنا كرمك برضو بكل انواع السبح، سبحة جميلة، ها سبحة ارق واجمل، ها سبحة اعلى شوية، سبحة اعلى واعلى، ها سبحة امسك لك سبحة في ايدك خليها بصفة دايمة. يبقى هما حاجتين، المصحف والسبحة، مصحفك على طول صفحة كلمتين ربع ربعين جزء جزئين اشتغل، السبحة ميات، مية استغفار، مية صلاة على النبي، مية لا إله إلا الله، مية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مية حسبنا الله ونعم الوكيل، مية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مية إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اشتغل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي مشغلتك بقى، يا إما شغال بسبحة يا إما شغال بمصحف طول الوقت طول الوقت. من البرنامج اللي احنا قلنا عايزين نشتغله، عايزين نعمله برنامج للنجاة، انك انت تبدأ تعمل حاجات جديدة ما كنتش بتعملها قبل كده، اكتشف اذكار جديدة تقولها، اكتشف ادعية جديدة تقولها، جدد ايمانك. اربعة، لازم المسجد، اقعد في المسجد اطول فترة ممكنة، اقعد في الجامع طول المكث في المسجد، حب الجامع، حب روحانية الجامع، نقيل الجامع. زي ما قلت ربنا ادانا مصاحف زي ما انت عايز، كبير وصغير وملون والوان، وادانا سبح زي ما انت عايز، كبير وصغير ولون والوان وانواع واشكال، واداك مساجد برضو زي ما انت عايز، مساجد، مسجد صغير ومسجد كبير ومسجد تحت بيت ومسجد، شوف لك مسجد يعجبك، اي مسجد يعجبك روح وخد لك ركن فيه وقعد، لا تتعرف على حد ولا تتكلم مع احد ولا تتعامل مع احد، مع الله. عارف الواحد لما بيكون بيدور على حد وبعدين يفتح الواتس بتاعه يلاقيه متصل الآن، يا سلام الكلمة اللي هي افهمها بقى، قال ايه؟ ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. لما ربنا ينظر إليك فيجد قلبك متصل الآن، متصل بيه، متصل بيه، متواصل معاه، انك انت تحدث مع الله. عايزك تبدأ رمضان ده اكتفي بالله، اكتفي بيه. عشان كده النصيحة التانية دي مهمة، مهمة معانا جدا، اللي هي حل مشاكل البيت. رد زوجتك وقول لها هدنة في رمضان، ونبدأ النكد بعد رمضان إن شاء الله، بس عايزين هدنة في رمضان. مع أولادك تعالوا نتعاون، وانتوا نروح الجامعة مع بعض، نقرأ مع بعض، نذكر مع بعض، نعمل حفلات مع بعض في حفظ القرآن، في تسميع القرآن، في تلاوة القرآن، في الأذكار. عملت كام النهاردة؟ قريت كام النهاردة؟ صليت كام النهاردة؟ قعدت في الجامعة النهاردة؟ قدي النهاردة؟ أولادك اعمل هدنة، اعمل هدنة مع أصحابك، إلغي إلغي إلغي إلغي كل ارتباطاتك وعلاقاتك، اكتفي بالله، اكتفي بربنا، ربنا كفاية عليا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله حسيبا. كفاية عليك ربنا، كفاية عليا ربنا، بحبه كفاية علي ربنا حبيبا، كفاية علي ربنا مؤنسا. ابدأ رمضان جديد جديد مع المصاحف، مع السبح، مع المساجد، مع أولادك وزوجتك وبيتك. ما تكسرش الخروج من البيت، ما تقعدش في حتة بره البيت إلا المسجد، ما تتكلمش مع ناس كتير، كلم مع ربنا، احكي له، اشكي له، ادعيه، اذكره، اشكره، اطلب منه، استغفره، توب إليه، قرب له، انشغل بربنا، خليك مع ربنا. عايزين نبدأ رمضان جديد، أحبكم في الله، ونلتقي بقى مع القرآن مدرسة الحياة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.